بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. ومع المجلس 54 والحديث عن معجزته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحينما نضيف المعجزة له صلى الله عليه وسلم لا نغفل أن المعجزة إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. ونذكرها هنا بأنه إذا كانت المعجزات وهي الأمور خوارق خلق الله عز وجل، فإن القرآن الكريم يتميز بكونه معجزة وليس خلق الله تبارك وتعالى، فهو معجزة وهو تنزيل الله تبارك وتعالى. ذلك أن القرآن الكريم كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وتنهد أنفسنا بين يدي صنفين من الناس، كل من هذين الصنفين سمعوا كتاب الله تبارك وتعالى، استوعبوا ما سمعوه، كانت لهم شهادة. الصنف الأول استمع إلى القرآن الكريم فظهره، ولكن منعه مانع من نفسه عن أن يؤمن بهذا القرآن. والآخر يضم للأول من حيث إنه قد سمع القرآن واستوعب مضامين ما سمع واستجاب لدعوة الله تبارك وتعالى. وهذا يقفنا أمام حقيقة هي أن الذي بيده القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت شقرة قرآنية تحدثنا عن كتاب الله عز وجل من حيث موقف أولئك الذين عميت قلوبهم عن استيعاب عظمة مضامين كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كانت قد استوعبت عظمة المضامين، هناك موانع وحواجز أعاقت إقبالهم على ما ظهرهم فلم يسلم. قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الشأن، وهو أي القرآن عليهم، على أولئك الذين قد حشيت صدورهم بالموانع وهو عليهم عمى. وهذا كله يمحض الهداية لله عز وجل. أنت حينما تدل على الله عز وجل تقوم بمهمة الدلالة، ولكن تبقى القلوب بيد الله جل جلاله. فمن كانت له سابقة السعادة انقاد لعقاءات الأدلة. وهذا أيضا يصفنا بين يدي الأدلة. الأدلة ظاهرة على الله تبارك وتعالى، والأدلة لا تعد ولا تحصى على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع كثرة الأدلة ووضوحها وعمقها وشمولها نجد كثيرين يلوون أعناق هذه الأدلة ثم يستنكفون عن أن يستجيبوا لها من أجل أن يبقى التوحيد توحيدا. ما التوحيد هنا؟ قال الله تبارك وتعالى هو يهدي من يشاء ويضل سبحانه وتعالى من يشاء. وإن كان هذا المعنى ربما التمس في بعض جوانبه على بعضهم، فهذا إن شاء الله عز وجل سنفصل القول فيه فيما بعد. الصنف الثاني من الصنفين اللذين ذكرتهما إنما يتناول شهادات لأناس ليس لهم باع في اللغة، فلم يكن تعبيرهم عن موقفهم من القرآن الكريم مبنيا على سطوة الأسلوب، فخامة الأسلوب، عظمة الأسلوب، إناث الأسلوب، وإنما كان تأثرهم حيث عبروا عن موقفهم النفسي والعقلي من كتاب الله عز وجل بالمضامين التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يدلنا على أن القرآن الكريم خزانة ممتلئة بالحقائق، وكل منا يمكن أن يأخذ جانبا من جوانب هذه الحقائق بحسب استعداده. ومن هنا نجد بعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى يتناولون هذا فيقولون إن القرآن الكريم معجنه رحمة، صحته مفعمة بالأدلة والبراهين، يمكن لمن كان له باع في علم من علوم الكون أن يأخذ الكثير من كتاب الله عز وجل، من له باع في علم التاريخ، من له باع في علم السير والسلوك، من له باع في علم بناء الحضارات وعوامل تهديمها، من له باع في الإلهيات، من له باع في الحقائق الكونية، كل هذا يمكن أن تجده في كتاب الله عز وجل. وأختم بما تناوله موريس بوكاي حينما تناول القرآن وعقد مقارنات بينه وبين التوراة والإنجيل، وخلص والكتاب مطبوع وذائع الصيت والانتشار. هذا الكتاب لموريس بوكاي بعدما عقد المقارنات في ميادين كثيرة من الميادين التي تناولها كتاب الله وتناولها كتاب التوراة وكتاب الإنجيل، فإذا به يعلن عن موقفه. ما موقفه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان شهادته التي سجلها مبنية على دراسة واعية عميقة استغرقت منه فترة طويلة، وهو يقيم مقالة حول علم من الحقائق التي أظهرها وأثبتها. قال: ما وجدت في القرآن الكريم حقيقة من الحقائق تصطدم مع حقيقة من الحقائق التي لم تكن معلومة في القرون الماضية، لم أجد خللا، لم أجد التواء، لم أجد ذرة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن وجد التناقضات على أشدها في ما بين يديه من العهد الجديد الذي هو الإنجيل والعهد القديم الذي هو التوراة. عموما سنجد أنفسنا بين يدي أناس ليسوا عربا لكنهم أقبلوا على العلوم العربية وأقبلوا على القرآن الكريم ودرسوا مضامينه ثم سجلوا ما سجلوا. نجد أنفسنا أمام ما روى محمد بن كعب القرظي ونحن في الصفحة 60 بعد 800، وقد روى محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا حليما يعني عاقل، كان عاقلا وواعيا وبصيرا ويفهم ما يقال له، قال يوما، وصرفه الذي سأذكره الآن دليل على ما ذكرنا من كونه عاقلا حليما فاهما واعيا، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه؟ يعرض الأمر على قومه من أجل أن يسترخص منهم بالتفاوض إن صح التعبير مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كتب علماء السيرة كتبوا هذا المشهد في بحث أو تحت عنوان المفاوضات أو الترغيب أو عرض ما لدى القوم على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن القوم قد سلكوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مسلكين من حيث العنوان الكبير، الترغيب والترهيب. قال: ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها فنعطيه أيها شاء. متى قال ذلك لقومه؟ قال: لما أعلن حمزة رضي الله عنه إسلامه. وإعلان حمزة رضي الله عنه إسلامه كان بناء على شتم وإيذاء وسب توجه به أبو جهل للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ووالله ما نبث عليه الصلاة والسلام ببنت شفة ولا رد عليه على الإطلاق. وهذا أيضا موقف تكلم عنه الكتاب أو الباحثون في السيرة كلاما رائعا، وشخصوا الموقف بأبعاده النفسية والعقلية والفكرية والسلوكية ورفضوا ثباره. حمزة كان على الشرك، كان في الصيد، جارية كانت تشهد ما وجهه أبو جهل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وشهدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم بكلمة، مع أنه لا مانع من أن أقول لو أراد عليه الصلاة والسلام لطحنه وطحنا، وهذا ليس الكلام هذا ليس من منطلق لاعتقاد بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم في حشوه، وإنما الواقع يدل على أنه كان من القوة عليه السلام ما لا يحد. فإذا بحمزة يرجع من الصيد، وكان من شأنه إذا رجع من الصيد أن يأتي البيت العتيق يطوف ثم يأتي بيته، وهو بطريقه التقته تلك الجارية وأخبرته لو رأيت ما وقع لابن أخيك آنفا، ما وقع لابن أخي؟ قالت له والله تهجم علي عم بن هشام وكذا، والله ما رد عليه بكلمة. لو أنها قالت له والله لطمه محمد صلى الله عليه وسلم لطمه هرد أسنانه لكان أمر عادي جدا، اثنان ضرب أحدهم الآخر، واحد لطم واحد لكم، ما في مشكلة. لكن ما تكلم فاحتملها غيظا، يقول فاحتمل غضبه، حتى التعبير عند بن هشام يقول فاحتمل غضبه وجاء ما خاف، بحث وين هذا الملعون عمرو بن هشام، راه وهو جالس بين قومه. عمرو بن هشام ذكي يعني سياسي محنك، كانما هو استاذ كثير من الذين يعملون الان على الساحه الدوليه، خبيث بكل معنى الكلمه. لما راه استوعب الموقف، ولما استوعبه احب ان يمتصه، لانه ما وجد حيلة أو موقف يمكن أن يتقي ما يحب أن يتقيه مثل أن يمتص غضبه. فوقف حمزة قال له ماذا فعلت أنت كذا وكذا وكذا، وحمزة ربما ما هدد وإنما نفذ مباشرة، يعني ما قال له إن شاء الله سأطلق عليك كذا وكذا وقاطعك وحاصرك وكذا، مباشرة قال له أنت فعل. أبو جهل ساكت، فضربه بسية القوس فشجه شجة مكرة. طبعا الزبانية قاموا قالوا اجلسوا والله معه حق، قلنا نريد أن ينفصل. قالوا أتشتمه وأنا على دينه؟ وكان ما كان. لما أسلم حمزة رضي الله عنه دل ذلك على الأمر على أن الأمر في نظر الوثنية يتفاقم، فقال لقومه عتبة ما قال، ورأوا لما رأى القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون قالوا بلى يا أبا الوليد. أبو الوليد كنية عتبة، فقام إليه، قام عتبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، فقال يا ابن أخي، المدخل لطيف المدخل حقيقة فيه لون من ألوان التودد، والمفاوضات تحتاج إلى مثل هذا الطرح في البداية. قال ابن أخي إنك منا، هي إنكم خطأ ترى هذا مصبعي، إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة، السطة المنزلة الوسط الخير، والسطة مصدر وسط فالسطة، والمكان في نسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. لاحظين التقويم الوثني للإسلام كيف يتعامل الوثنيون مع الإسلام، كيف ينظر أو تنظر الوثني للإسلام. قال فرقت به جماعتهم، يعني أن يكون الجميع في نجاسة ما في مشكلة، التوحد على النجاسة ما في مشكلة، يد واحدة وتأييد وإجماع كما يقولون عن النجاسة ما ليس هناك مشكلة. أما أن يخرج من بين أظهرهم إنسان له بصيرة يتفهم كثير من الوقائع يحاول أن يغير، هاي مشكلة. قال فرقت به جماعتهم أو بين جماعتهم، وسفهت أحلامهم أحلام العقول، وعدت آلهتهم، هنا مشكلة الأصنام، من يجر على أن يقترب من تلك الحجارة التي كسرت رؤوسها الفؤوس، وكفرت من مضى من آبائهم. هذه النقطة نحن ذكرناها في درس التفسير، بل نتبع ما أتينا عليه آبائنا، قضية الأبوة والاقتداء بالأبوة الضالة الكافرة قضية كانت تجري في عروقهم. قال وكفرت من مضى من آبائهم، ومن هنا كانوا إذا أرادوا أن يفهموا مسلما يقول له أنت خير أم أبوك. الطرح خبيث حقيقة، هو ليس في المسألة في أنا خير ولا أبي خير، أنا على حق أم أبي على حق؟ يمكن أن يقال هذا الكلام. فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. وهذا أيضا عرض ذكي وعرض محنك، يعني أنا أعرض عليك أمور اختار أنت منها ونصيك نصيك ما تختار. طبعا نحن لنا في المقابل مصالح. فقال صلى الله عليه وسلم قل. وطبعا أيضا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم لكيف تكون المفاوضات أو كيف يكون الحوار مع الخصم. حذاري أن تسكته وإنما دعه يتكلم، فرغ آنيته، دعه يبسط ما عنده، ثم أغر عليه، تفند ذلك. لكن حذاري أن تجرح الشخص، لأن الفكرة تتبنى إذا انطلقت من فم من انطلقت من فمه ثم جرح. ناقش الفكرة، إذا قلت له أنت أبله أنت ما تناقش الفكرة حقيقة. قل له الفكرة بلها ما المشكلة، قل له أنت ذكي لكن الفكرة بلها. حاول ما أمكنك أن تنأى عن التجريح، وهذا ليس قاصدا على حوار مع أسره، يعني مع الوثنية ولا مع الصليبية ولا مع اليهودية ولا مع المجوسية ولا مع عباد العجل، وإنما هذا عام حتى في حوار المسلم مع المسلم. يعني لا يمكن أن تدخل إلى قلبه أو أن تقنعه بالفكر ما بالفكرة مهما كانت ناصعة البياض واستطعت القوة، إذا كان جرحته اللي أغلقت عليه، وبالتالي هو سيجلد كل طاقاته يدافع عن نفسه مجرحة، والفكرة تصبح في المرتبة الثانية. مع أن أنت لا تحاور الجسم، أن تحاور القلب الفكر. قال قل. قال وعرض عثري على الرسول صلى الله عليه وسلم قمة ما تتعلق به الوثنية، قمة ما تصبو إليه نفوسهم. ماذا قال؟ إن كنت إنما تريد، يعني المرادات هنا هي مرادات عتبة حقيقة، لكنه طرحها بناء على الخيار. يعني نحن نريد مالا، نحن نريد جاها، نحن نريد أن ننتخب مرة ثانية وثالثة ورابعة وعشرة وعشرين، نحن نريد أن نبقى زعماء، نحن كل هذه، نحن نريد أن ننكح أجمل النساء، أن نجمع أكثر الأموال، أن نكون لنا الزعامة حيث لا يقضى أمر دوننا، نحن ونريد ونريد. كل مرادات الجاهلية طرحت بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان جاء بما جاء به يريد واحدا من هذه المرادات. ولا ضير ترى على عثب أن يطرح هذا الطرح، لأن هذا هو صنمه بداية وابتداء لقضية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كنت إنما تريد المال بما جئت به من هذا القول جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت، طبعا أنا وقفت هنا من أجل أن أبين أيضا من أدب الحوار ألا تقاطع الخصم. وأنت ترى على الشاشة أحيانا وعلى الهواء مباشرة كيف يكون حوار الدية، وكيف يقطع بعضهم بعضا، وكيف يلعن بعضهم بعضا، لا بطريقة اللعن وإنما بطريقة السب والشتم والمقاطعات، حتى أنك تسمع الاثنين أو الطرفين يتكلمين معا وبآن واحد، وكل في شرق وغرب، واحد مشرق واحد مغرب. وهذا ليس ترى من أدب الحوار. الموقف هنا موقف عجيب حقيقة، وله دلالاته وله عمقه. قال إن كنت تريد، وإن كنت تريد، ما قال لا أنا جاي بشان مال، أنا اخف على هذا الطرح مثلا. شو المال وسخ، لا ما تكلم رضوى ربنا. وإن كنت تريد شرفنا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي بك رئيا، يعني جني، يعني لا تجني بالمعنى المعروف. قال لا تستطيع رده عن نفسك، يعني غلبة، طلبنا لك الصدق. طبعا في روايات هذا لكنها كلها تدور في هذه الخطوط العريضة، ربما غلب التابع على متبوعه، ربما غلب الجني صاحبه، ونحن عند ذلك نبذل أموالنا في طلب الصدق لك، وبذلنا في أموالنا حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، يعني يداوي كلمة حتى إذا فرغ. كلمة إذا فرغ ممتاز جدا، بدل على أنه انتهى مع عنده الجراب هذا كله فرغه، الوعاء كله نثره، هذا الذي عنده. حتى إذا فرغ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت؟ هذا معنى عجيب يعلمنا كيف نستمع، نحسن الاستماع. وأحمد الله عز وجل على أن السيرة مدرسة فيها التربية والتعليم أيضا، خاصة وأنه في السنوات الأخيرة التي كنت فيها في التربية والتعليم طرحت مثل هذه الأفكار، أن حسن الاستماع، مع أنه السيرة ممتلئة بحسن الاستماع حقيقة، أن تحسن الحوار. فكان يركز علينا في أداء الدرس أن ندرب الطالب على حسن الاستماع، يعني نجعل طالبا يقرأ والبقية يستمعون وربما يسجلون ملاحظات. إذن هذا يسمى حسن الاستماع. ومن لم يحسن استماعه لا يحسن فهمه، ومن لا يحسن فهمه كيف يتعلمه، كيف يتربى، بل كيف يفكك المضامين التي ربما طرحت عليك وهي من الأباطيل. قال: أو قد فرغت؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. ما ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم ترى العروض هذه، لأنه إعراضه عنها دليل على مكرها. لو كان في اهتمام قال له: شو أنت قلت لي كذا، قلت لي كذا، قلت لي كذا، المثل أعظم، كان ممكن يقول هذا الكلام. لكن والله ما عرض ولا رأي من الآراء التي صرحها عثمان، وإنما أعرض عنها كلها. وهذا ما يسمى بالالتفاة، وهذا عرفناه في القرآن الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا نعجب إذا كان منه هذا، لأن القرآن قد رباه. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد أنه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أين نجد هذا الالتفاة في القرآن على مستواه العجيب؟ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هذا الموقف: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرته. ولا رد عليه في هذا المسألة، في هذا الموضوع. وإنك إذا أردت، هذا من جملة الوسائل، إذا أردت أن تدحض ما عرض عليك من خصمك دحضا على المستوى، أعرض عنه، يعني لا تفكر فيه، وإعراضك عنه دليل على أنه ساقط. ولعل الموقف الآخر: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اقرأ الآية التي تليها: لا صية لها بما طلب أولئك المجرمون فارجعنا نعمل صالحا. يعني كان بالإمكان يقال: لن نرجعكم، لن ترجعوا، ما في رجع على الإطلاق، وهذا ما قصه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليكم، وقد بلغتم ذلك. لكن إعراض الكتاب عن عما طرحه أولئك دليل على أنه لا يستأهل الوقف حتى ولا اللحظة ولا الرد. قال: اسمع مني. قال: قل. وقوله اسمع مني أيضا هيأه على فكرة، يعني ما تكلم قبل أن يهيئه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تتعرف إلى اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لسورة فصلت، أنا أنصح بأن تقرأ كتاب لصادق عرجون، محمد صادق عرجون، اسمه القرآن العظيم. اسم الكتاب القرآن العظيم. له كتاب اسمه محمد رسول الله من 4 مجلدات، وله كتاب اسمه الخليفة المفترى عليه مجلد واحد فيتحدث فيه عن عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وله كتاب القرآن العظيم، كتاب نفيس، يعني تناول فيه من أوجه الإعجاز ما لا تجده في كتب أخرى. طرح رائع جدا وعميق، ويبين لما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا مع طرح الوليد عتبة. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى عليه السلام في قراءة السورة لما سمعها عتبة أو سمع الآيات. طبعا من الذي يقرأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل على بعضهم معنى يتناول لما إذا قرأ فلان القرآن على المريض يبرأ بإذن الله، وإذا قرأ فلان لا هكذا ودي، مع أن نحن على يقين أن القرآن هو القرآن سواء انطلق من فمي أو من فمك. وإذا كان النور ينضح به كتاب الله عز وجل فهو النور نفسه، تنضح به الآيات سواء انطلقت من بين شفتيه أو من بين شفتي عمر. لما؟ قال السهم هو السهم بقوته وانطلاقته وإصابته، ولكن مشكلة في القوس، إذا القوس ركب السهم يمشي سحلله ويقع يسقط. ومن هنا الروح حينما هي تقرأ القرآن حدث ولا حرج، حقيقة القرآن كلام الله يحتاج للقوس، هو السهم نفسه، فكيف إذا كان القوس الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن هو السهم؟ يقول عتبة أنصت ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما حتى انتهى منها صلى الله عليه وسلم إلى السجد فسجد، ثم قال قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك. أنت عرفت وأنا تلوت فأنت وذاك. طبعا هنا في فقرة، لأن الكتاب ليس كتاب سيري حقيقة، لكن ينبغي أن نأخذ هذا معلم من أجل أن يتوسع في كتب السيري حول هذا المشهد بالذات، لأنه قل ما يخلو منه كتاب سيري. قال فلما وصل إلى قومه فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال فخاف عتبة فزع فأنذرتكم صاعقة، ثم مد يده بلا وعي ووضعها على فمه صلى الله عليه وسلم، قال أناشدك الرحم فأنذرتكم، لينذر به قوم اللدة، لينذر به به. إذا معك القراءة، القراءة صادقة والقلب صادق والمعاني تمور ما ورانا، فمن هنا قال له قد سمعت ما سمعت أنت وذاك. الآن نريد أن نرصد الأثر، وهذا الذي نريد الشهادة. يعني قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض لما رأوهم بعيد لقد جاءكم أبو الوليد، يعني عتبة، بغير الوجه الذي ذهب به، ذهب وجه من أجل أن يفاوض، رجع متغيرا. فلما جلس قالوا ما وراك؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط، وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة، يا معشر قريش، هذا رأيه، أطيعوني، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن بقوله الذي سمعت نبأ. فإن تصبه كلام سليم، ترى بالنسبة للعتبة كلام حكيم لا مسكي به، يتناسب مع وثنيته لكن يتناسب مع عقلي أيضا. قال اتركوه أنتم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه، فإن يظهر على العرب به يعني بالإسلام أو بالدعوة التي جاء بها، فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. إذا هو غلب العرب هو منكم، فلكم أنتم، يعود هذا الأمر لكم أيضا. قالوا سحرك بلسانه، وهذه ترمي حقيقة، ترمي هيها شتان ما بين السحر وبين القرآن الكريم. قال هذا رأيي أيضا، جوابه أنه سحرني، أنا بسحرني، أنا بسحر إلى آخره. فقالهم لا هذا رأيي، واصنعوا ما بدا لكم. نأتي للشاهد الآخر ونصوي الموقف. جاء حديث أبي ذر في شبه الإسلامي، نحن مر معنا حديث أبي ذر في درس السيرة، أنه قال قال لي أخي أنيس، أرسل أبو ذر أخاه أنيسا إلى مكة المكرمة ليستطوي على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنيس كان شاعرا، كان واعيا لمواقع القول ومصادر التعبير، قال إن لي حاجة إلى مكة، فانطلق فراسة يعني لبث فترة تأخر يعني، فقلت ما حبسه؟ قال لقيت رجلا يقول إن الله تعالى أرسله. طبعا هذه مسألة عظيمة بتهز الكيان حقيقة، يعني ليست مسألة لعبة، رجل يقول إن الله عز وجل أرسله، فقلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر ساحر كاهن. وقلت مرة تعدد الاتهامات دليل على الارتباك أمام المتهم، يعني أنت ساحر، فيتبين لهم أنه ليس بساحر، يقول طيب لكن كاهن، يتبين لهم أنه ليس بكاهن، إذا أنت شاعر، يتبين لهم أنه ليس بشاعر. فكونهم يكثرون من الافتراءات والاتهامات دليل على أنه ولا واحد من هذه هم يعتمدونها، وإلا لو وجدوا أنه ساحر لقد ساحر انتهى الموضوع، ما يحتاج الأمر إذا ثبت لهم أنه ساحر أن يقال كاهن مع السحر. قال أبو ذر وكان أنيس أحد الشعراء، قال تالله، هذا رأي أنيس، لقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني موازين الشعر وضوابط الشعر وأساليب الشعر، فلم يلتئم على لسان أحد. يعني هو فعلا طاح السين على ما هو عليه رحمه الله تبارك وتعالى، يقول بأنه هذا القرآن ليس نثرا ولا تشعر، فعلا هو لا يسير على نمط النثر كنثر ولا يسير على نمط الشعر كشعر، فهو تنزيل من حكيم حميد. ولقد سمعت قول الكهنة، هذا أنيس، فما هو بقولهم؟ والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. يكفي في شهادة هؤلاء دلالة على سمو نظم القرآن الكريم. قلت مرة إذا كنا بين يدي قضية لا نتمكن من أن نتعامل معها مباشرة، فإن كنا منصفين أتينا بالخبراء فقلنا لهم قولوا لنا رأيكم أنتم أهل خبرة، ومن هنا نستمع إلى الخبرة إذا كنا على ضعف من اللغة، وإذا كنا قد فقدنا كثيرا من صفاء السليقة اللغوية، فلا علينا إلا أن نستمع لأهل اللغة إذا شهد البليغ، لأن هذا بليغ دل هذا على أن ما لم أتمكن من أن أتذوق بلاغته إنما هو بليغ، لأن أهل الخبرة قالوا ذلك. كذلك من باب ومليحة شهدت لها ضرتها، طبعا هذا الشعر لأنه يعود لحساسيات معينة، الضرة تقول عن ضرتها مليحة، خذ شهادة الضرة، لأن الأصل أن تقول مليحة حتى لو كانت مليحة، الأصل أن تهتك جمالها، أن تمزق ما أقول عرضها، أن تمزق صورتها وحسن صورتها. ومع ذلك إذا قالت الضرة الله يخرب بيتها والله جميلة، سرب هذا الكلام معناها رائع جدا. نريد بذلك إذا الأعداء شهدوا بعظمة القرآن الكريم، فإذا نحن بين يدي شهادات، هذه الشهادات تأتت من أناس قلت أنا لم يبلغوا مبلغ عتبة ولا غير عتبة في اللغة، وإنما بلغوا مبلغا فكريا واعيا، وخاصة إذا كانوا من أبناء القرن العشرين. الفضل ما شهدت به الأعداء نسوق أقوال معاصرين، وإن كان أولهم قد أسلم لما بهرته عظمة القرآن فشهد له بقوله، شهد القرآن بقوله، موريس بوكاي هو هذا، وكتاب موجود يقول أفضل كتاب أخرجته، وعلى فكرة موريس بوكاي عالم موسوعي ليس خبيرا بشأن واحد فقط، حتى العلوم الكونية، العلوم الإنسانية، العلوم النفسية، علوم التشريع، المقارنة بين الأخبار، دقة الفهم، يقول كتاب أفضل كتاب أخرجته العناية الإلهية الأزلية لبني البشر. يعني يا سبحان الله أقرأ لي أرمسك يتكلم عن القرآن الكريم يقول بالبحث والتدقيق، وليس مسلما، بالبحث والتدقيق وجدت مع المتابعة أن ما يتناول الآن بين المسلمين من القرآن هو بكلماته كما تلقاها الرعيل الأول من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بالهمس، حتى بالسكت، حتى بالإقلاب، حتى بالإدغام، حتى بالإظهار، حتى بالمدود. يقول أستطيع أن أجزم بأن كل كلمة من القرآن وصلت إلينا كما تلقاها محمد بن عبد الله. هذه الشهادة من إنسان ليس مسلما هي قلنا شعاع من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال آخر، من هو؟ ديفيد بورت، قال هو دستور اجتماعي مدني تجاري حربي قضائي. فالدعاء الآن قبل أن أكمل ما قاله هذا، الدعاء على أولئك الذين يطرحون في الساحة أن الدين ما له علاقة بقضايا المجتمع. يا أخي الدين علاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى، ولا يزالون يضيقون هذه العلاقة حتى يحصرونها في الركوع والسجود. ثم إذا حصرت وانحصرت في الركوع والسجود يتابعون هذا الذي هو اعتكف في محراب ربه تبارك وتعالى يركع ويسجد، فيقول أنت خطر. ومن هنا أبو جهل أراد إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان ساجدا لله تبارك وتعالى، ساجد لله عز وجل. ولذلك في الإسراء والمعراج من المشاهد العجيبة حقيقة التي لها دلالات قد نمر عليها نحن بناء على قصة الإسراء، قصة الإسراء والمعراج، بين هو في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى الملأ الأعلى، يعني ما له علاقة لا بالأرض، الأرض كلها على صفر، بل ثانية الأرض كلها من أول أغراء. وإذا بداعي يقول يا محمد أنظرني أسألك، فلم يستطع. جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يفكر، قال له هذا داعي اليهود، ولو أجبته لتهودت أمتك. بعد شوي يا محمد أنظرني أسألك، فما اتفع، لأن يعني الرسول عنده مقصد، مقصد ما له علاقة بذلك على الطريق الحواشي، شو علاقة بيه؟ فقال له هذا داعي النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتك. قلت يا سبحان الله يعتذرون طريقه وهو إلى الملأ الأعلى، أفيقبلونه إذن؟ إذا ما أقبل على المجتمع يريد أن يغيره بالله، يريد أن ينقله من الظلمة إلى النور، من الوثنية إلى التوحيد، من الجاهلية إلى الإسلام، ما يقبلونه على الإطلاق. من هنا يقول الرجل، رجل أجنبي درس القرآن من حيث مواضيعه المطروحة، قال دستور اجتماعي. طبعا نحن حينما ننقل كلامه، القرآن أعظم من دستور، كلمة دستور فيها شائبة من الشوائب لا نعرض لها الآن، لكن هو منهج حياة، منهج حياة ظاهر وباطن، يتعلق بالأفراد وبالجماعات وبالكون كله من أوله إلى آخره. هو الذي يحقق إنسان كالإنسان، هو الذي يحقق في الإنسان أعظم وظيفة خلق الإنسان من أجلها، هي وظيفة العبودية لله عز وجل. وحينما نقول عبودية لله، سبحان الله، ربما أنف بعضهم من هذه أن تحقيق العبودية لله، وقل أنت إذا تكون عبدا لله كنت عبدا للدرهم، عبدا للشهوة، عبدا للهوى، عبدا للحجر، عبدا للشجر، سيكون عبد لكل ما شاء الله عز وجل. لأنه إما أن يكون عبدا لله وبذلك يتخلص من كل ألوان العبوديات، وإما أن يكون عبدا لكل الأشياء دون الله تبارك وتعالى. اجتماعي، مدني، تجاري، حربي، قضائي. بل لعله في سورة المزمل، شيء عجيب القرآن ترى، يعني مهما نظرت تفتحت لك، ما يأتينا نقول نوافذ، شو نوافذ؟ في سورة المزمل بدأ الله عز وجل بقوله يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل. آخر آية من سورة المزمل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جعل التجار بين صنفين، المرضى الذين ذكروا من أجل أن يخفف عنا من التكليف، وبين الذين يقاتلون في سبيل الله. فقدم الذين يضربون في الأرض لبناء العالم عالم التجارة على الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل. كأنما يريد أن يقول حينما يقاتل المسلم لا يقاتل لأجل القتال، ليس شهوة لإراقة الدماء على الأرض، والله العظيم لا يقاتل المسلم لأجل إراقة الدماء على الإطلاق، وإنما أجل أن يزيح كل العوائق أمام البشرية تلك التي تمنعه من أن يقبل على الله جل جلاله. وإذا لم تكن هناك عوائق لا مجال على الإطلاق لأن يتحرك إلا في محرابه، إلا في دكانه، إلا في عيادته، إلا في مختبره، إلا في مزرعته. وآخرون يضربون وآخرين يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منهم. إذن كتاب الله عز وجل في أفاقه إنما جاء لينظم أو تنتظم فيه الحياة على أرقى ما تكون الحياة. والمشكلة أحيانا الأدوية والأغذية، الدواء حينما نتناوله حبوبا، لو افترضنا أن المصنع صنع هذه الحبوب وغلفها بأغلفة لا تتأثر بالعصارة المعدية ولا تتفكك، ما نصيب هذه الأدوية؟ تطرح تدخل الحبة وتخرج الحبة، ماشي. إذا ما الذي ينبغي أن يكون؟ قال ينبغي أن تغلف الحبة غلافا قابلا للتميع حتى يتمكن الجسم من امتصاص ما بداخل الغلاف. جميل جدا. طيب الغذاء، لو افترضنا أن الجهاز الهضمي معطل يدخل الطعام ويخرج الطعام ولا يستفيد منه البدن بذرة واحدة، إذا لابد من التمثيل، لابد من الهضم. كتاب الله عز وجل بما فيه من أغذية وأدوية وأشفية لا يمكن أن تستفيد منه النفس البشرية إلا إذا زود في الباطن. حينما يحدثك القرآن عن الله عز وجل افتح قلبك بل ذرات روحك، أقبل على الله، لأن الله يكلمك، الله يكلمك بالقرآن. من أحب أن يكلم الله فعليه أن يقرأ القرآن، عم يكلم الله عز وجل بالقرآن. إذن لابد من أن تتمثل الحقائق والقيم والسلوكيات التي امتلأت بها حبوب القرآن الكريم، سواء كانت هذه الحبوب أدوية أو أغذية أو تبث في البدن طاقات معينة من أجل أن يصوغ حياته وفق منهج الله تبارك وتعالى. قال بالأخير يختم قوله هو قانون سماوي عظيم. وقال ثالث جوستاف لوبون، معروف باحث على مستوى دارس الحضارات، يقول إنه عن القرآن لم تجسس الأربعة عشر قرنا ولو بعض الشيء من أسلوبه. معناتها متذوق هو ترى، يعني هل يمكن نفهم من عبارته هو وحسبه بهذا جلاله، يعني ما تغير بل ما زال في روائه وعظمته وإبهاره. وقال رابع جوتي، كلما قلبنا النظر فيه تملكتنا الروعة والوجل، وينتهي بالإكبار، روعة وجل إكبار، فهو نموذج عال رفيع. وقال خامس كارلين، يقول هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام، شيء عجيب، يقول هو الكتاب، طبعا هذا له كتاب فيما أذكر بطل الأبطال يتحدث فيه عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكثرة ما فيه من الفضائل. فعلا ما في فضيلة إلا ودعا إليها كتاب الله عز وجل، وما في رذيلة إلا نهى ونعى عليها كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي شهادة السادس وهو الخاتمة هنا في عظمة الإسلام الذي جاء به القرآن، حيث قال من هو السادس؟ قال السادس هو جلاكسون، لو كان هذا هو الإسلام، يقول لو كان هذا هو الإسلام فإن كل مفكر في العالم مسلم. معناها يتطابق حتى مع العطاء حينما يكون العطاء صافيا. وأجدني مضطرا لأن أختم، طبعا هذا ليس له علاقة بالمنقول عنه، بقولة شيطان من النصارى الذين عبروا عن حقدهم وأبى هذا التعبير، هو عبر عن حقه فنعت القرآن، لكن أبى هذا التعبير إلا أن يرصد لصالح القرآن وعظمته وعمق تأثيره في صياغة الأمة. ماذا قال هذا وزير خارجية بريطانيا فيما أذكر في مجلس عموم البريطاني، وهذا ليس خرافة وإنما تاريخ، وقف فقال ما دام، ومعه المصحف، ما دام هذا الكتاب بين أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي في أمان. قلنا هي قول الشيطان حقيقة، لأنه دعا إلى العمل الجاد الدؤوب عبر مخططات ولو كلفت 100 سنة لإبعاد هذه الأمة بكل صور الإبعاد عن كتاب الله عز وجل، ولو بقي سكت الكتاب لكن دون أن تتأثر، دون أن تفهم، لو بقي سكت الكتاب للثواب هذا لا نريده، نريد أن تنقطع هذه الأمة عن القرآن. يقول ما دام هذا القرآن بأيدي المسلمين لن نستطيع عليهم ولن نكون في مأمن من وثوبهم علينا. من أوجه الإعجاز وصلنا الآن إلى عنوان جديد، نرجو الله عز وجل أن يأذن بالوقوف على أبعاده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.